إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، من وسط ساحة مباركة، وفي ليلة مباركة، وفي جلسة مباركة، وفي تجمع مبارك من شهر مبارك، نلتف حول مائدة القرآن فيه لننهل منه، وهو شهر القرآن وشهر الصيام وشهر الإيمان وشهر التقوى وشهر المغفرة والرحمة. إخوة الإيمان والإسلام، من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، نحييكم عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية في هذا النزع الأخير من الليل، نودع فيه يوما من أيام الشهر المبارك، ونستقبل فيه يوما آخر من هذا الشهر. أيام الشهر تسير على غير ما يتوقع المؤمنون، ففي عجلته وفي سرعته ما يؤدي بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى تسريع وتيرة التنافس، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو شهر المنافسة، وهذا هو شهر التنافس، وهذه الأيام التي تمر بسرعة لا تنتظر أحدا ولا تعطي أحدا أكثر مما يجب أن يأخذ، فليسارع المؤمنون التقاة، وليسارع المسلمون في كل مكان بالمنافسة إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى مغفرته، فليسارع كل منا قبل أن تنتهي أيام هذا الشهر الكريم، شهر الانتصارات وشهر البطولات الإسلامية. هذا الشهر الذي سجل فيه المسلمون الأوائل والمسلمون الحاليون أكبر انتصارات شهدها التاريخ وعرفها التاريخ، فنحن إخوة الإيمان والإسلام في هذه الأيام التي جبل فيها المسلم على الانتصار على نفسه، الانتصار على الشهوات، والانتصار على كل ما يفسد صيامه من أعمال قد تضر به في سلوكياته وفي أكله وشربه وفي قيامه وفي منامه وفي تعاملاته مع الآخرين. هذا الشهر هو شهر الانتصارات، والانتصارات لنا معها وقفة ووقفة، بل غير وقفة في مثل هذه الأيام من شهر رمضان التي غزا فيها المسلمون وانتصروا في بدر، وغزا فيها المسلمون وفتحوا مكة، وغزا فيها المسلمون وحققوا انتصارات شهر أكتوبر. هذا هو شهر الانتصارات. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نكافح أنفسنا وننتصر على أنفسنا، ننتصر على شهوتي البطن والفرج، ننتصر على أنفسنا في معاملاتنا مع الآخرين، ننتصر على كل ما يقدمه لنا وما يحاول فيه الإنسان بل شيطان الإنسان أن يفسد صومه. ها نحن إخوة الإيمان والإسلام من ضمن هذه الأعمال نلتف يوميا في مثل هذا الوقت كي نستمع إلى القرآن الكريم، ففي الاستماع إلى القرآن الكريم امتثال، وفي الاستماع إلى القرآن الكريم لين للقلب، وفي الاستماع إلى القرآن الكريم هدى وتقى وعودة إلى الله تبارك وتعالى. تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من سورة يوسف بدءا من الآية 30، يتلوها علينا القارئ شيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، قد شغفها حبا إن قالت فذلكن

يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيده Oh. حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن صدق الله العظيم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة. آمين آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية بدءا من الآية 30 من سورة يوسف وحتى الآية 52 من السورة ذاتها، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. هذا يوم جديد إخوة الإيمان والإسلام الذي نجتمع حول مائدة القرآن الكريم ونتهل إلى الله تبارك وتعالى رافعين أكف الضراعة إليه حتى يجعل صوم هذا اليوم وقيام هذا اليوم في ميزان حسنات الصائمين والقائمين. الصوم إخوة الإيمان والإسلام عبادة اختصها الحق تبارك وتعالى لذاته، فقال إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم إخوة الإيمان والإسلام والقرآن، ونحن في شهر القرآن، يأتيان يوم القيامة يطلبان الشفاعة، فيقول الصوم: إي ربي منعته الطعام في النهار فشفعني فيه. ويقوم القرآن: إي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ها نحن إخوة الإيمان والإسلام في شهر له خصيصة، في شهر أخصه الحق تبارك وتعالى لعباده مرة كل عام، وهذه أيام شهر رمضان تمر سريعة متسارعة. فيا رمضان مهلك، ويا أيام رمضان مهلك، فما زلنا نتطلع إلى المزيد من الخير، ونتطلع إلى المزيد من العبادة، ونسعى جاهدين إلى رضا الله تبارك وتعالى بصوم وبقيام وبقرآن. مهلا مهلا يا رمضان، فها هي العشر الثواني وقد بدأت وتكاد تنتهي. شهر المغفرة، شهر الرحمة الذي بدأت العشر الأوائل به برحمة، وهذه هي العشر الثواني، عشر المغفرة، ونحن بصدد العشر الأواخر من هذا الشهر، هي عشر العتق من النار. فاللهم اجعلنا في هذا الشهر بفضلك وكرمك ومنك يا رب العالمين من المرحومين ومن المغفور لهم ومن عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو وقت الدعاء، وهذا هو وقت الابتهال، وقت المكاشفة، وقت الصفاء. فتعالوا بنا إلى ساحة الدعاء مع المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد حتى يؤذن بميلاد يوم جديد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك رضاك يا رب، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، احفظ مصرنا، أكرم شهداءنا يا رب. صوتي على نحو السماء أنادي لله أدعو أن أنال مرادي. صوتي على صوتي على في السماء أنادي لله أدعو أن أنال مرادي لله أدعو أن أنال مرادي بشهادة روحي تلبي ربها، بشهادة روحي تلبي ربها، وأنا فداء عقيدتي وبلادي. بشهادة روحي تلبي ربها، بشهادة روحي تلبي ربها، وأنا فداء

إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد. رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام نستلهم الخير كل الخير، ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام في هذا اليوم وأن يعيننا على قيام ليله. فهذا يوم جديد من أيام الله المباركات في هذا الشهر الفضيل، شهر الصيام والقيام. هذا شهر إخوة الإيمان والإسلام الذي حظي فيه المسلمون برضا الله تبارك وتعالى، فخصهم برحمة وخصهم بمغفرة وخصهم بعتق من النار، وخصهم أيضا بليلة هي خير من ألف شهر. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: التمسوها في وتر العشر الأواخر من شهر رمضان. فاللهم بلغنا ليلة القدر، وبلغنا العشر الأواخر، وبلغنا ما تبقى من العشر ثواني من شهر رمضان، حتى ننال الرحمة والمغفرة والعتق من النار بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نستلهم الخير والبركة في أيام ولحظات شهر رمضان، ففيه الجميع قائمون، وفيه الجميع صوم ركوع سجود. هذا الشهر إخوة الإيمان والإسلام الذي تمر أيامه ولياليه دون أن يشعر بها المسلم لطلب المزيد والاستزادة من الفضل، فيه فضل من الله كثير، وفيه عفو من الله، وفيه جنان مفتحة، وفيه نيران مصفدة مغلقة، وفيه شياطين مصفدة. هذا الشهر إخوة الإيمان والإسلام شهر الفضل والكرم والإحسان، فهنيئا لمن فاز في هذا الشهر، هنيئا لمن فاز في هذا الشهر، ويا فرحة من فاز فيه، ويا تعاسة من لم يوفق في هذا الشهر وأن يستثمر أوقاته كما أمر الحق تبارك وتعالى وكما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. عطاء مستمر وفيض كريم وفيض من الله لا ينقطع في شهر رمضان، وفتح قريب لكل العابدين من المؤمنين الركع السجود. إخوة الإيمان والإسلام، الإخوة الحاضرون هنا في هذه الساحة فرغوا من أداء ركعتي السنة اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن يقام للصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الدكتور أحمد محمد السنكري. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، استووا، تراصوا، واعتدلوا، أتموا الصف الأول، لا تتركوا للشيطان مدخلا بينكم، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر، الله أكبر،

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله سمع الله لمن حمده يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا يا رب واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم لا تفضحنا بين عبادك ولا يوم العرض عليك اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم لا تكشف سترك عنا اللهم لا تكشف سترك عنا اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا خير الغافرين اغفر لنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ولا تخيب فيك رجاءنا يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين أجب دعاءنا واحفظ بلادنا واحفظ بلادنا واحفظ علينا أمننا واستقرارنا اللهم احفظ بلادنا وبلاد الإسلام من كيد الكائدين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك ولا تجعلنا فيه من الغافلين اللهم إن بيننا مرضى اللهم اشفهم وعافهم اللهم إن هناك مرضى على الأسرة ينتظرون الشفاء اللهم اشفهم وعافهم اللهم اشفهم وعافهم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقبل منا أعمالنا يا كريم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، آمين يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد من الحق تبارك وتعالى علينا بأداء ركعتي الصبح في جماعة، نقلناها لكم على الهواء مباشرة من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا الشيخ فرحان عبد المجيد، وأمنا في هذه الصلاة فضيلة الدكتور أحمد محمد السنكري. حتى أجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ومن أسرة التخطيط الدينية محمد حماد عطية، وكنت معكم من أسرة المذيعين متحدثا عبد الله حامد. الميكروفون يعود الآن أدراجه دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.